حمل هم الدنيا كلها وأصبح يقول: اللهم اهد قومي. في تلك الليلة لم يفرض على الأمة سلاح ولا ثقل ولا ما يتعب الأجساد، بل فرضت الصلاة لتكون معراج لكل قلب أثقله الطريق، وموعد قرب لكل روح أضناها البعد. في الإسراء والمعراج رسالة لكل من انكسر، أن بعد كل ليل طويل فجر، وبعد كل صبر موعدا، وبعد كل ألم قربا لا يخيب. ليلة الإسراء والمعراج ليلة نتعلم فيها أن من ثبت في الأرض بالإيمان عرج به في السماء بالرحمة، وأن القلوب إذا صدقت فإن الله لا يتركها وحدها أبدا. في ليلة الإسراء والمعراج صلوا على من كان عروجه نورا وخطاه رحمة وذكراه حياة للقلوب. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أحمد يا محمد يا محمود، شاهد يا مبشر يا مشهود، حامد ماحن طه ياسين، بشرى ورحمة للمؤمنين. حامد ماحن طه ياسين، بشرى ورحمة للمؤمنين. صاحب اللواء، صاحب الرداء، خاتم الرسل والأنبياء. صاحب اللواء، صاحب الرداء، خاتم الرسل والأنبياء. يا خليل الرحمن، يا دليل الخيرات، يا مطاع يا مطيع، صاحب المقام، صاحب الشفاعة، أبو القاسم، سيد ولد آدم. أحمد يا محمد يا محمود، أحمد يا محمد يا محمود، صلي وسلم وبارك عليه. نجوم في سماء المحروسة. فضيلة الدكتور يسري عزام، من علماء الأزهر الشريف، أرحب بفضلتك وكل عام وفضلتك بألف خير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وحضرتك وكل متابعينك ومستمعيك بألف خير يا رب. فضيلة الشيخ الدكتور يسري عزام، في ليلة اصطفاها الله سبحانه وتعالى للنور بعد العصر وجعل فيها الرحلة أعلى من المكان والمعنى أسمى من الزمان، نقف اليوم عند ذكرى الإسراء والمعراج، لا كحدث يروى بل كرسالة تسكن القلوب. قبل أن نخوض في هذه المناسبة العطرة، نبدأ من حيث ما لا يعلمه الكثيرون عن فضيلة العلامة الدكتور يسري عزام والنشأة، إلى أي مدى ساهمت في تكوين هذه الصفات التي ذكرناها والتي اشتهرت وعرفت عنك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سعيد جدا بهذه الاستضافة وبهذه الكلمات في تلك الذكرى العطرة، ذكرى الإسراء والمعراج. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وفي جهودكم، وأن يرزقنا جميعا حسن الاتباع لسيدنا رسول الله، اللهم آمين. أما عن النشأة، فأنا اسمي يسري محمود عزام، ولدت في عام 1980 ميلادية بقرية الجابرية مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، ونشأت في أسرة أزهرية قرآنية، فالوالد رحمه الله كان رئيس قسم توجيه في الأزهر الشريف، وكان أستاذا قبلها للعلوم الشرعية والعربية، وكان مبعوثا للأزهر الشريف إلى دولة اليمن الشقيقة في الفترة من 82 إلى 86، وذهبت معه إلى اليمن لمدة سنتين، والوالدة كذلك تنتمي للأزهر، والإخوة، ولي أخ أزهري ولي أختان أيضا درست في الأزهر الشريف، حتى زوجتي أزهرية، حتى أولادي أزاهرة، ودائما وأبدا ما نقول بأن شرف لنا جميعا أن ننتمي للأزهر الشريف، وأن يكون أولادنا وأن يكون كل الأقارب يدرسون في الأزهر الشريف. حفظت القرآن الكريم في قريتي على يد سيدنا الشيخ سليمان أبو رزقة وولده سيدنا الشيخ أحمد سليمان، وكذلك على يد سيدنا الشيخ أحمد السعيد هندي، ومجموعة من المحفظين الذين كانوا يدرسوننا في معهد الجابرية الابتدائي الأزهري، وأحببت الخطابة منذ نعومة أظفاري، وكان الوالد رحمه الله يشجعني على هذا لأني نشأت في بيئة علمية أزهرية قرآنية، فلله الفضل والمنة، تخرجت من معهد الجابرية الإعدادي الثانوي، ثم التحقت بكلية التربية جامعة الأزهر، وتخصصت في قسم الدراسات الإسلامية، ثم حصلت على الليسانس في عام 2002 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. لم يحالفني الحظ أن أعين معيدا في الجامعة، ولكن أكرمني الله وعوضني خيرا بأن استعملني في بيوته وفي المساجد، عملت لمدة سنتين في الأوقاف بمدينة المحلة، ثم سافرت إلى الإمارات لمدة 8 سنوات من عام 2006 إلى 2014 ميلادية، ثم عدت إلى مصر، ثم بعد ذلك عملت في القاهرة في الأول في مسجد الششتاوي بالمحلة، ومسجد الششتاوي هو للعارف بالله الشيخ مصطفى الششتاوي، وهو جد الشيخ محمد أبو زهرة، ثم بعد ذلك انتقلت إلى القاهرة، عملت في مسجد صلاح الدين الأيوبي بحي المنيل بالقاهرة، ثم انتقلت إلى جامع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، مكثت فيه ما يزيد على 3 سنوات، ثم الآن في مسجد نوري خطاب بمدينة نصر. في هذه الفترة بعد عودتي من الإمارات حصلت على الماجستير وعلى زمالة أكاديمية ناصر العسكرية بتقدير ممتاز، ثم حصلت على البرنامج الرئاسي الأول لإعداد الدعاة للقيادة، وأكرمني الله بالحصول على وسام الجمهورية للعلوم والفنون من رئيس الجمهورية من الطبقة الأولى عام 2019، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في مقارنة الأديان من جامعة الزقازيق كلية الدراسات الأسيوية بتقدير مرتبة الشرف الأولى. وكان موضوعي في الرسالة دور مراكز الفكر الديني في مواجهة التطرف والإرهاب. أخذت نموذج إفريقي اللي هو مركز سلام التابع لدار الإفتاء، ونموذج أسيوي مركز هداية التابع لدولة الإمارات، والآن أعمل مدرس بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، ومحاضر كذلك في الشؤون المعنوية وفي قوات الدفاع الشعبي وفي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية، وأحاضر في كثير من الجامعات المصرية، وأدرس الآن مادة حقوق الإنسان لطلبة جامعة سينا. هذا ملخص يسير. هذا كله ملخص. أنا لم ولن أقاطع فضلتك بالتأكيد في هذه السيرة المشرفة الحقيقة لكل من يستمع إليها، ويمكن أنا الحقيقة يعني كنت في شغف أكثر من المستمعين أن أتعرف على هذه السيرة التي هي غير منشورة، ولكنها بتتضح في طريقة خطابك وفي طريقة عرضك لديننا الحنيف على كل المنابر والخطابات الإعلامية. لأن الحقيقة كان لي شرف التواصل مع فضلتك أثناء إمامة وخطابة مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. صحيح لم نلتقي، ولكنه كان أول التواصل بفضلتك وقتها دكتور يسري عزام، وهنيئا على كل هذه الرسائل العلمية التي حصلت عليها بتقدير عام الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. كما ذكرت في بداية الحوار، أو اسمح لي قبل أن يعني أخوض في هذه الذكرى العطرة وأنا أستمع إلى هذه السيرة، يستوقفني أن أسأل فضلتك عن أكثر العلماء الأجلاء في ديننا الحنيف الذين اقتضيت بهم وكنت تسعى طوال مشوارك إلى أن وصلت فضلتك لهذه المكانة الكبيرة. والله هم كثر في حياتي، أولهم شيخي وأستاذي سيدنا الشيخ عبد السلام محمد أبو الفضل الولي الصالح والقطب الواضح الذي تربينا على يديه ونحن أطفال صغار، ونحن في فترة الإعدادية والثانوية والجامعة كان يدعو إلى الله بحاله قبل مقاله، وكان قدوتي وأسوتي في الدعوة إلى الله وفي اعتلاء المنابر شيخ الخطباء في زمانه، أستاذ الأساتذة وشيخ المحدثين بالديار المصرية، شيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رحمه الله رحمة واسعة. وقد شرفت بأن ناقشني في رسالة الدكتوراه، وكان بمنزلة الوالد لي، وكنت على تواصل معه إلى آخر لحظات حياته، فتعلمت منه الأدب قبل العلم والتواضع. وكذلك كان أسوتي شيخنا الإمام محمد متولي الشعراوي، مع أني لم ألتقي به، ولكن هو قدوة وأسوة لي ولغيري، وأستاذنا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، تعلمنا منه التواضع والأدب. وأستاذي الأستاذ الدكتور شوقي علام، أسأل الله أن يبارك في عمره وأن ينفعنا به، وأستاذي الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم هذا الرجل الصالح، ولا أنسى أستاذتي التي رحلت عنا منذ أيام الأستاذة الدكتورة هدى درويش، كانت مشرفة علي في رسالة الدكتوراه ولقيت ربها في يعني هذا الشهر، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. وقبل كل هؤلاء أسوتي وقدوتي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بسنته ومن المحبين لحضرته، اللهم آمين. اللهم آمين. كنت الحقيقة أقول لحضرتك ذكرت أعلام، فختمت القدوة بسيد البشر أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه، ونحن نحتفي في ذكرى ذكرى الإسراء والمعراج، هذه الذكرى التي تركها لنا صلوات ربي وسلامه عليه، والتي لا نتوقف أمامها فقط كمعجزة خارقة للزمان والمكان، بل نقف أمام رحلة قلب مثقل بالألم أراد الله له أن يعلو لا أن ينكسر. حين جاءت رحلة الإسراء والمعراج بعد عام امتلأ بالأحزان، اليوم كيف نفهم هذه الرحلة بوصفها رسالة اطمئنان وطمأنينة قبل أن تكون معجزة؟ فضيلة الدكتور، أول رسالة نواجهها في رحلة الإسراء والمعراج، وهي درس وعبرة نستنبطها من هذه المعجزة الخالدة لسيدنا رسول الله، أن الوسائل البشرية إذا عجزت تدخلت العناية الإلهية. الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة وذهب إلى الطائف، عرض الإسلام على أهل الطائف، فاشتد إيذاؤهم لسيدنا رسول الله، فأسند النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى بستان ورفع شكواه إلى مولاه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى. انظري إلى هذه الكلمات المباركات النيرات التي خرجت من قلب سيدنا رسول الله، فترجم بها اللسان يشكو الحال إلى مولاه سبحانه وتعالى، والله ما تخلى عن نبيه، قال له: ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ولا قلاك ولا تركك ولا تخلى عنك يا رسول الله، لأنك يا رسول الله محبوب مطلوب معشوق مراد. يعني سيدنا موسى طلب من الله أن يراه فقال: لن تراني أما سيد الخلق، فطلب لرؤية مولاه. فلو قارنت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فقهت معنى، فموسى خر مغشيا عليه، وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا صلى الله عليه وسلم. فكانت بمثابة تطيب لخاطر سيدنا رسول الله، وجبرا لخاطره، وتسلية له صلى الله عليه وسلم، وكأن مولانا يقول له: إن كانت الأرض ضاقت بك وآذاك أهل الأرض، فها هي السماء تتزين لاستقبالك يا رسول الله، ما زال يرقى والملوك تزفه حتى رقى السبع الطباق نبينا صلى الله عليه وسلم. صلوات ربي وسلامه عليه. ضربت مثل بعد هذا الصبر، هناك جبر أكثر من ذلك، عندما ضاقت به الأرض اتسعت وزينت له السماء. نعم. فهل هناك جبر أكثر من هذا؟ بشكرك لأنك يعني لمست هذا الأمر. كرمكم الله. وكما ذكرنا فضيلة الدكتور يسري عزام، الإسراء والمعراج كانت رحلة لقلوب انهكت. ما الذي أراد أن يثبت الله سبحانه وتعالى لنبيه أو في قلب نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يمر بهذه الرحلة السماوية بعد أقصى مراحل الدعوة؟ أراد مولانا جل وعلا أن يثبت لنا وإلى كل أتباع رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاءة الله وتحت عنايته. الله يقول لسيدنا موسى في القرآن: ولتصنع على عيني، ويقول لسيدنا رسول الله: فإنك بأعيننا، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. الله جل وعلا تجلى على حبيبه المصطفى وأكرمه، وجمع له الأنبياء في المسجد الأقصى، وصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل في خدمته، وكان جبريل بمثابة الدليل له في هذه الرحلة، ثم التقى بالأنبياء في السماوات العلى، وكل نبي يرحب بسيدنا رسول الله، حتى إن شيخنا سيدنا الشيخ عبد المجيد الشهاوي رضي الله عنه ورحمه الله ترجم هذا في أبيات من الشعر فقال: أقسمت بالله ما في الخلق من أحد حوى علاه وما أخطأت في قسمي، هل غيره من رأى المولى وخاطبه في حال يقظته لا في رؤى الحلم، أسرى به الله إجلالا لرتبته إلى مقامات قرب منه لم ترم، وجاءه الرفرف الأعلى ليرفعه إلى إله له بالبسط متسم، فسر بالتحف الغر التي وصلت إليه حين دنا من بارئ النسم، وفوق متن بساط الأنس شافاه بكل سر عن العالين مكتتم. هذا لسيدنا رسول الله دون غيره. يا الله قلبي بين يديك، ضعفي أمام عظمتك، وصمتي شاهد عيكك. يا رب لا ملجأ إلا بابك، ولا نور إلا ذكرك، ولا حياة إلا بقربك. الله الله الله الله الله الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. يا رحمن ليل قلبي طويل ونفسي متعبة، لكن اسمك سكيني. يا رحيم خطوتي إليك وسجدتي عندك وعفوك أملي. الله يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. عبدك ببابك الله. نجوم في سماء المحروسة، في رحلة سماوية فرضت فيها أعظم التكاليف التي كلفنا بها، لم تكن الصلاة عبئاً بل كانت هدية. نعم. هدية تعادل العروج وتبقى معنا على الأرض. ومن هنا نصل إلى السؤال الأعمق: لماذا كانت الصلاة هي الهدية العظيمة الكبرى في هذه الليلة من المولى سبحانه وتعالى إلى حبيبه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه؟ العظيم جل وعلا لا يهادي إلا لعظيم، والعظيم إذا هذا العظيم يهديه بعظيم، فكانت الصلاة هي أعظم هدية أهداها الله لسيدنا رسول الله. وكأن مولانا جل وعلا يقول لسيدنا رسول الله: أنت ارتقيت هذه المنزلة العالية ووصلت إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام مرة واحدة بروحك وجسدك يقظة لا مناما، أما أمتك من بعدك فيستطيعون أن يعرجوا بأرواحهم في كل يوم 5 مرات. فالصلاة هي معراج المؤمن، وهي هدية من الله جل وعلا لسيدنا رسول الله ولأمته من بعده إلى قيام الساعة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة يقول: أرحنا بها يا بلال، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لما لا؟ والصلاة أنس المشتاقين وروضة المحبين ورمز العبودية لله رب العالمين. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فهدية عظيمة من الله جل وعلا لسيدنا رسول الله خاصة ولأمته عامة إلى قيام الساعة. معنى كلام فضيلتك فضيلة الدكتور يسري عزام بأن من يؤدي الصلوات الخمس يوميا يعد بمثابة عروج يومي إلى السماء، يعني في ليلة اختصرت فيها المسافات. نعم. فبقيت الصلاة الجسر الدائم بين الأرض والسماء. نعم. اليوم ونحن نستدعي مع فضلتك هذه الذكرى، كيف يمكن أن تكون الصلاة وسيلة ارتقاء روحي وليست مجرد أداء شكلي أو حركات تؤدى؟ إذا أداها الإنسان بخشوعها وخضوعها وإتقانها، وأداها بحب وإقبال على الله جل وعلا. لذلك كان شيخنا الإمام الشعراوي رحمه الله يقول: حسب نفسي عزا أني عبد، يحتفي بي بلا مواعيد رب، هو في قدسه الأعز ولكني أناجيه أين ومتى أحب. أنا أختار الوقت وأختار الساعة وأختار اللحظة التي أناجي فيها مولانا جل وعلا. ما علي إلا أن أتوضأ وأن أتوجه للقبلة وأن أقول الله أكبر، أنا أكلم الله ويكلمني الله، أقف بين يديه. بل إن مولانا جل وعلا يباهي بعبده الملأ الأعلى، لأننا في الأساس خلقنا للعبادة. طيب، من أعظم العبادات الصلاة، كما قلت أنها عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فهي هدية روحية من الله جل وعلا لرسول الله ولأمته من بعده. يستطيع المؤمن أن يعرج بروحه في صلاته إلى ربه جل وعلا، لأن الأرواح لا يحجبها حاجب ولا يشغلها شاغل. إن صفت الأرواح لله تلقت عن الله ما لا يدرك إلا بالله. وهذا واضح في حديث مولانا القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نصل إلى هذا عندما يكون الأنس بالله في الصلاة، يؤديها الإنسان بتشريف ليست بتكليف وفقط، لأن الصلاة فيها شرف عظيم للمؤمن إذا أداها بحب لله. وكيف يهرب يعني من ضغوطات الحياة ومن التفكير ومن بعض السرحان الذي إذا صح التعبير بتمارسه الحياة على كل مؤمن وكل مسلم وكل من يحيا الآن فضيلة الدكتور؟ لما سئل أحد الصالحين عن هذا، كيف أستجمع الخشوع في الصلاة، قال: هيئ لروحك أن الكعبة أمام عينيك، وأن الجنة عن يمينك، وأن النار عن يسارك، وأن الصراط تحت قدميك، وأن ملك الموت يطلبك بعد هذه الصلاة، وأن رسول الله ينظر إلى صلاتك. لو وضع الإنسان هذه الأمور في نفسه وفي خاطره لانشغل بصلاته عن الدنيا وما فيها. لذا كان أحد الصالحين يقول: نحن في لذة، لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، لذة الأنس بالله ولذة القرب من الله جل وعلا. ورحم الله من قال: تشاغل قوم بدنياهم وقوم تخلوا لمولاهم، فألزمهم باب مرضاته وعن سائر الخلق أغناهم. يصفون بالليل أقدامهم وعين المهيمن ترعاهم، فطوبى لهم ثم طوبى لهم إذا ما بالتحية حياهم. قف بالخشوع ونادي ربك يا هو، إن الكريم إن الكريم يجيب من ناجاه. واطلب سماء المحروسة. في زمن امتلأت فيه القلوب بالخوف والقلق، ويشعر فيه الإنسان أن الطرق ربما بتغلق من حوله، كثيرون اليوم بيعيشون في حالة انتظار، انتظار رزق، انتظار شفاء أو خطوة مؤجلة في حياتهم. كيف يمكن أن تتحول هذه الذكرى من حكاية تروى أو نسمعها كل عام إلى اطمئنان نعيش به كل يوم؟ كيف نشعر بأن الفرق قد يأتي من حيث لا نحتسب، وأن التأخير ليس رفضا من المولى عز وجل وإنما تدبيرا منه؟ رضي الله عن الإمام الشافعي عندما قال: ولرب نازلة يضيق منها الفتى، وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. بالعقل يعني الإنسان أحيانا يقول إن هذا الكرب الذي أنا فيه لن ينفرج، ولكننا نقول له باليقين وبالقلب وبالإيمان: كل كرب له مدة، والشدة لها مدة، والمدة تنتهي. لا تقل: يا ربي كربي كبير، ولكن قل: يا كرب ربي كبير. الله جل وعلا يقول في القرآن: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الله جل وعلا يأمرنا أن ندعوه، أن نتبتل إليه، أن نتضرع إليه. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نتذكر ما كان من أمر سيدنا رسول الله وما كان من أمر الكرب الذي حل به إلا أنه صلى الله عليه وسلم وثق في ربه فنجاه الله وفرج عنه كل ضيق وكرب وأكرمه وجعل السماء تتزين لمقدمه وجعل الأنبياء يستقبلون جنابه الشريف. فكل هذا يبعث في القلب طمأنينة ويبعث في النفس الأمل أنه لا يضيع الإنسان وربه موجود سبحانه وتعالى. وكما قالوا قل لله كما يريد يكن لك كما تريد وفوق ما تريد ويلن لك الحديد لأنه الفعال لما يريد. لما يأتيني أحد ويقول أنا مكروب أنا مهموم أنا مغموم أقول له عندك الجواب وعندك الحل لهذه المشكلة. يقول ماذا أفعل؟ أقول له ركعتين بدمعتين في آخر الليل يفرج الله عنك كل هم وضيق وكرب سبحانه وتعالى. حضرتك أجبت عن سؤالي بالقول وبالفعل أيضا أن التأخير ليس رفضا أو بمشيئة الله لن يكون رفضا بل تدبيرا من المولى عز وجل. مالك الملك في يديك قيادي ألم الحمد والثناء سماء المحروسة. ولأن الإسراء والمعراج لم تكن حكاية تروى بل معنى يعاش فإن أسئلتها لا تقف عند توقيت محدد بل تمتد إلى قلوبنا حيث القلق ذاته والاحتياج ذاته والرجاء في رحمة الله الذي لا يتغير ولن يتبدل أو يتغير. وإذا كانت هذه رحلة قد خففت أي تغير ولن يتبدل أو يغير. وإذا كانت هذه رحلة قد خففت عن قلب عظيم يومها فكيف لا تمتد معانيها اليوم إلى قلوب أنهكها الانتظار والقلق. رسالة فضلتك للمسلمين والمسلمات وإلى العالم الإسلامي في هذه المناسبة العطرة. رسالتي للمسلمين ولأمتنا الإسلامية في كل مكان كونوا على يقين أن الله جل وعلا قادر على كل شيء وأنه جل وعلا يغير لأجل عبده كل شيء. الله سبحانه وتعالى أوجدنا للعبادة. الله جل وعلا يفرح بنا ويباهي بنا الملائكة. لكن إذا أصيب الإنسان بهم أو غم أو كرب أو نكد أو ضيق إلجأ إلى مولاك سبحانه وتعالى وقل يا رب والله يقضي لك الحوائج. من أسماء الله جل وعلا الجبار. بعض الناس يخوف الناس من اسم الله الجبار والجبار منتقم. نعم جبار ومنتقم وهذا معنى جلالي أما المعنى الجمالي أنه يجبر بخاطر عباده، الله جل وعلا لا يتخلى عن عباده أبدا ولا يخذل عبدا ناجاه أبدا سبحانه وتعالى. رسالاتي لكل من يسمعنا: ثق بالله جل وعلا، واستعن بالله ولا تعجز، وكل لله كما يريد يكن لك كما تريد وفوق ما تريد ويولي لك الحديد، وتأسى برسول الله، والذي أوذي فصبر، والذي اشتد عليه الإيذاء فلجأ إلى مولاه جل وعلا، وما تخلى الله عنه سبحانه وتعالى. مهما كان عندك من هموم أو غموم أو كروب، فلن تكون كما مر على سيدنا رسول الله الصابر الراضي بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا أولى بك منك. ورحم الله شيخنا الخطيب إذ يقول: وسلم الأمر لمن دبره، فلن ترى غير الذي قدره، الله دبر ما يكون وما قد كان، أما كفاك مدبرا مولانا. رسالة الأخيرة: ألحوا على الله في الدعاء أن يحفظ بلادنا، وأن ينصر أمتنا الإسلامية، وأن يمكن لنا صلاة في المسجد الأقصى مصر رسول الله قبل موتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. في ذكرى الإسراء والمعراج، اللهم كما أسريت بنبيك وحبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تثبيتا لقلبه، ثبت قلوبنا واربط على أرواحنا، واجعل لنا من ضيقنا فرجا، ومن حيرتنا نورا، ومن أوجاعنا طريقا إليك، اللهم آمين. في هذه المناسبة العطرة شرفت وسعت مع صوت عرف بخطابه الديني المعتدل والمتوازن من خلال المنابر الإعلامية والمساجد، يجمع بين روح الدين ومقاصده، وبين فهم النص وواقع الناس، بخطاب هادئ يلمس العقل والقلب. فكان الاختيار لفضيلة العلامة الجليل الأستاذ الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. كل عام وفضلتك بألف خير وفي أتم صحة، وإلى الله أقرب، وإلى الطمأنينة أحق. وحضرتك ومستمعيك الكرام بألف خير، وربنا يحفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ويديم علينا الأمن والأمان، اللهم أمين يا رب العالمين. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.